لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي في بيان كذبه وتحريفه فيما نقله عن الصحابة، عن حال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أن قوله بعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس طلبا للدنيا، وأن هذا ادعاء مجرد، وأن كل ادعاء يدعونه في تخصيص علي فتمكن معارضته بما هو أولى منه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. قال: إن أرادوا إثبات إيمانه، إثبات إيمانه وعدالته بنص القرآن عليه، قيل: القرآن عام، يعني هل ورد اسم علي في القرآن؟ لم يرد، إنما ورد مدح المهاجرين والأنصار والذي بيع أهل بيعة الرضوان ونحو ذلك. القرآن عام، وتناوله له ليس بأعظم من تناوله لغيره، وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعى اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبي بكر وعمر. لا يثبت لكم أن تخصصوا آية، الآية عامة مثل ادعائهم أن قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يرد عليه ابن أبي طالب. طب يعني أبو بكر وعمر أولى بذلك يعني، وبعدين الرواية المكذوبة أنه هو راكع ركع مطلع الزكاة، تصدق صدق يعني، ده معناها أن كده ما فيش حد لابد أن يؤدي الزكاة إلا وإيه وهو راكع حتى يكون وليا لنا، ليس الأمر كذلك. دي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني يركعون في صلاتهم، وده كل ده ينطبق على مين؟ على أبي بكر وعمر، ده ينطبق على علي. يقول: فباب الدعوة بلا حجة ممكنة، والدعوة في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما، وإن قالوا ثبت ذلك بالنقل والرواية، ثبت إيمان وعدالة علي بالنقل والرواية، النقل والرواية في أولئك أكثر وأشهر. مش معنى اعتقدوا الرواية في شأن علي وما تاخدوش الرواية اللي في شأن ايه أبي بكر وعمر، والرواية هنا اكتر من هنا. فإن ادعوا تواترا، هذا متواتر، فالتواتر هناك اصح، متواترة في حق أبي بكر وعمر وعثمان اكتر. وإن اعتمدوا على نقل الصحابة فنقلهم لفضائل أبي بكر وعمر اكثر، ثم هم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا نفرا قليلا، فكيف تقبل رواية هؤلاء في فضيلة أحد ولم يكن في الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم؟ انتوا أصلا بتقولوا إنهم خمسة بس، طب الخمسة دول ما يدوش إلى التواتر، فضل أن فيش في الصحابة أصلا رافضة وليس إيه واحد بس حتى. يقول: فطريق النقل مقطوع عليهم إن لم يسلكوا طريق أهل السنة، كما هو مقطوع على النصارى في إثبات نبوة المسيح إن لم يسلكوا طريق المسلمين. يعني إذا أنتوا حتى أي حاجة هتثبتوا بها نبوة المسيح أو صدق المسيح فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الطريق. لو أنتوا كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم يبقى مش هتعرفوا ترد على اليهود في تكذيب المسيح. يقول: وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، أو فقه ابن عمر دون أبيه، أو فقه علقمة والأسود دون ابن مسعود، ده هو تعلم منه، يعني كل دول تعلموا من دول، يعني ابن عمر تعلم من مين؟ من أبيه، وعلي ابن عباس تعلم من علي وعمر، وعلقمة والأسود تلامذة ابن مسعود. يقول: ونحو ذلك من الأمور التي يثبت فيها للشيء حكم دون التي يثبت فيها للشيء حكم ويثبت فيها الشيء حكم دون ما هو أولى بذلك الحكم منه، فإن هذا تناقض ممتنع عند من سلك طريق العلم والعدل. ولهذا كانت الرافضة من أجهل الناس وأضلهم، كما أن النصارى من أجهل الناس والرافضة من أخبث الناس، كما أن اليهود من أخبث الناس، ففيهم نوع من ضلال النصارى ونوع من خبث اليهود. خبث هو فساد الإرادة. نعم، هو بس هو بيتكلم على الأفضلية المطلقة، بيقول ايه الطريق اللي هتثبتوا بها دي؟ مفيش سكة هتمشوا فيها الا لازم يثبت ما هو اولى منها. اليهود مع النصارى ما يعرفوش النصارى تثبت صدق المسيح وفضل المسيح الا من خلال طريق الايه؟ الوحي، طريق المسلمين وتصديق النبوات التي جاء بها عيسى عن طريق القرآن. القرآن ثابت عن طريق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المعجزات التي اتى بها، والا فتصدق دي وتكذب دي ليه؟ اشمعنى تكذب طريق متواتر مثلا عندك مئات الالوف من النقل فيه وتصدق واحد ولا اثنين منقطعين؟ قال الوجه الخامس ان يقال تمثيل هذا بقصه عمر بن سعد طالبا للرياسه والمال مقدما على المحرم لأجل ذلك، فيلزم أن يكون السابقون الأولون بهذه الحال. هو بيقول بقى، هو بيقول لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب المرء الأمر لنفسه وتابعه أكثر الناس طلبا للدنيا، بيضرب ده اللي هو قصده أبو بكر. كما اختار عمر بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل الحسين، مع أن قتله مع علمه بأن في قتله النار واختياره ذلك في شعره. بيضرب مثلا أن أبو بكر اختار الكلام ده زي ما عمر بن سعد اختار إيه؟ اختار قتل الحسين، مع أنه هو هذا الكلام حيرد عليها. قال هذا أبوه سعد بن أبي وقاص كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية. لما وقعت الفتنة اعتزل الناس في قصره بالعقيق، وجاء عمر ابنه هذا فلامه على ذلك وقال له الناس في المدينة يتنازعون الملك وأنت ها هنا؟ فقال اذهب فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الخفي، العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وهذا لم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره وغير علي الستة اللي هما وصى عمر أن يجعل الأمر بينهم، كان طلحة والزبير قتلا وسعيا، هو ترك الشورى فيه، وعبد الرحمن بن عوف مات، وعثمان قتل، وبقي علي وسعد بن أبي وقاص. قال وهو أصلا سعد كان يرعى تزال الفتنة. يقول وهو الذي فتح العراق وأذل جنود كسرى، وهو آخر العشرة موتا، فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر، يعني عمر ابن من أبناء الصحابة أخطأ في حاجة، أبوه ما ينفعش يتشبه به، يشبه به أبو بكر وعمر وعثمان اللي هم أفضل من إيه؟ من سعد. هذا وهم لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه لكونه آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه، ويسبون أبا بكر ويلعنونه، أعوذ بالله. فلو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان، هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ مع أن قطعا محمد بن أبي بكر اللي هم يعني الرافضة بيحبوه عشان كان مشاركا في حصار عثمان والثورة على عثمان، مع أنه قطعا ويقينا محمد ليس كأبيه. كان علي كان محمد الأكبر ربيب عليه ليه؟ لأن بعد موت أبي بكر رضي الله عنه تزوج علي أسماء بنت عميس اللي هو يا أم محمد بن أبي بكر اللي ولدته في حجة الوداع، فكان علي رضي الله عنه هو اللي مربي محمد بن أبي بكر. فالنواصب بقى بيقولوا هيعظموا عمر بن سعد بقى على كده علشان هو اللي شارك في ايه في قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية. يعني هو مشكلتهم في عمر بن سعد ان هو كان من انصار ايه عثمان وبعدين قتل او شارك في قتل الحسين بعد ذلك. يقول ان يبقى النواصب عاملين زيكم، بل الرافضة شر منهم، فإن أبا بكر أفضل من سعد، وعثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما. يعني الرافضة بيبقوا فرحانين بقتل الحسين بقتل عثمان مع إنه هو مظلوم أكثر من إيه من الحسين، لأنه كان أمير المؤمنين الذي أجمعت الأمة عليه. كلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما، ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين. طب الحسين قتل شهيدا إزاي؟ هو الشيخ حسين بيرجح ذلك يعني لأنه كان يدافع عن نفسه، قتل دون نفسه فهو إيه شهيد، لأنه كان طلب منه أن يستأثر لهؤلاء الذين سوف يقتلونه وليس عندهم مراعاة لحرمته ولا لمنزلته، وعرض عليهم ثلاثة أمور لم يقبلوا واحدا منها: أن يذهبوا به إلى يزيد يضع يده في يده، أن يذهب يتركوه يذهب إلى الثغور يقاتل في سبيل الله، أن يعود إلى مكة يتعبد. رفضوا، لذلك علم الحسين أنه مقتول فلذلك دافع عن نفسه، فهذا هو سبب وصفه بالشهادة. يقول عثمان من السابقين الأولين وهو خليفة مظلوم، طلب منه أن ينعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل، والحسين رضي الله عنه لم يكن متوليا وإنما كان طالبا للولاية حتى رأى أنها متعذرة، عرف ساعتها أنه مش ممكن، أهل العراق خانوا وكل بيعات انتقضت، كل اللي كانوا يقولوا احنا معاه كتير ومش معاه سابوه في 70 من أهل بيتي قدام جيش عرام رم. تبين أنها رأى أنها متعذرة وطلب منه ليستأثر نفسه ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا. فظلم عثمان كان أعظم وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد. ولو مثل ممثل طلب علي والحسين للأمر بطلب الإسماعيلية كالحاكم وأمثاله، حاكم بأمر الله، وقال إن عليا والحسين كانا ظالمين طالبين للرئاسة بغير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك بصحة إيمان علي والحسين ودينهما وفضلهما ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ ما ينفعش تشبههم، مع ان دول بينتسبوا لأهل البيت بس دول منافقين وزنادقة، ما تشبهش ده بده لمجرد انه كان طالبا للرئاسة. يقول وكذلك من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبين او غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم وأنفسهم، أما يكون ظالما كاذبا؟ فالمشبه لأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم. ثم غاية عمر ابن سعد وأمثاله أن يعترف بأنه طلب الدنيا بمعصية يعترف أنها معصية، وهذا ذنب كثير وقوعه من المسلمين. وأما الشيعة فكثير منهم يعترفون بأنهم إنما قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعرف ذلك من يعرف ذلك من خطاب الباطنية وأمثالهم من الداخلين في الشيعة. كثير منهم لهم الغلاة، لهم الباطنية والقرابطة، يقولوا قد مضى زمان ذاك النبي، زمان نبي بني يعربي، خذ الدفية هذه والعبي وغني أهزلك واطربي، إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوموا فكلي واشربي، ولا تمنعي نفسك من أحد سواء منهم القريب والأجنبي. دول منتسبين للإيه؟ للشيعة، دول غلاة الرافضة اللي هم الإسماعيلية وأمثالهم. فدول في الحقيقة داخلين عشان يفسدوا الإسلام. يقول فإنهم يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم ليتوصلوا بهم إلى أغراضهم. وأول هؤلاء بل خيارهم لهم الغلاة من الشيعة، أول واحد وأفضلهم يعني من اللي جم بعد كده أكفر وأكفر، المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة قبل ما يدعي أنه يوحى إليه. يعني كان إيه اللي خلاه يبقى له جنود وأتباع؟ إن هو كان بيتتبع قتلة الحسين ويجمع الشيعة حوله. يقول وقتل عبيد الله ابن زياد، هو اللي قتل عبيد الله ابن زياد سبحان الله في يوم عاشوراء أيضا. يعني عبد عبيد الله ابن زياد كان والي العراق من قبل يزيد، وهو الذي أرسل الجيش إلى الحسين وأمر رجلا خبيثا ابن ذي الجوشن، وهذا الذي حدث بسببه قتل الحسين. يقول المختار اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فالمختار ابن أبي عبيد الثقفي ده الكذاب، والمبير المهلك اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي. قال أولهم، أول هؤلاء اللي هم اللي قصدوا بالملك إفساد دين الإسلام، المختار بن أبي عبيد الكذاب، فإنه كان أمير الشيعة وقتل عبيد الله بن زياد وأظهر الانتصار للحسين حتى قتل قاتله، وتقرب بذلك إلى محمد ابن الحنفية وأهل البيت، ثم ادعى النبوة وأن جبريل يأتيه. هو مش قالش أنا نبي صراحة، بس ادعى أن جبريل بيأتيه، وادعى أنه بيأتي بخوارق عادات بقى وكأنه بيتكلم عن المعجزات يعني. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فكان الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد، وكان المبير المهلك هو الحجاج بن يوسف الثقفي. ومن المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين مع ظلمه وتقديمه الدنيا على الدين لم يصل في المعصية إلى فعل المختار ابن أبي عبيد الذي أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد، لأنه كان بيدعي الوحي. لا شك أن هذا إيه؟ أكفر أظلم أبعد. عمر بن سعد لم يكن كافرا. يقول فهذا الشيعي شر من ذلك الناصبي، بل والحجاج بن يوسف خير من المختار ابن أبي عبيد، فإن الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذابا يدعي النبوة وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس، فإن هذا كفر وإن كان لم يتب منه كان مرتدا والفتنة أعظم من القتل. وهذا باب مضطرد، لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه، ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه، فإن الروافض شر من النواصب، والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. وأما أهل السنة فتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به. حتى إن الشيعة الأولى أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، يعني اللي كان يتقال عليه شيعي أيام علي رضي الله عنه هم اللي بيفضلوا علي عليه على عثمان فقط، مفيش حد كان بيقدم علي عليه على أبي بكر وعمر، اللي هي المسألة اللي فيها خلاف عند أهل السنة لا يضلل فيها المخالف، تقديم علي على عثمان في الفضل. لكن الشيعة الأوائل اللي هم كانوا مع علي رضي الله عنه بعضهم كان يفضل علي على عثمان، وبعضهم يفضل عثمان على علي، والمجمع عليه خلافة كل واحد منهم. يقول: كيف وقد ثبت عنه عن علي من وجوه متواترة أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، أو هي ثم عمر. طبعا ده حديث رواه البخاري عن محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله عنه أنه سأل أباه فأجابه بذلك. يقول: ولكن كانت طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان، وهذه المسألة أخفى من تلك، من تقديم علي على أبي بكر وعمر. لا، المسألة دي مجمع على بطلان من يقدم علي على أبي بكر وعمر. يقول: ولهذا كان أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر، كما في مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. وأما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكانت طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، وهي إحدى الروايتين عن سفيان الثوري. ثم قيل إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني وقال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. إجماع على تقديمه في الإمامة دليل على أنه في الفضل كذلك، بس ده إجماع ظني في فضل عثمان على علي، لذلك لا يضلل فيه المخالف. وشفنا ناس من أهل السنة بعضهم توقف في الرواية، وبعضهم إيه فضل عليه ابن أبي طالب، وهذول أئمة كبار لكن قولهم ده مرجوح أو رجعوا عنه. انعقد إجماع المتأخرين على تقديم عثمان على علي في الفضل، لكن لما يضللش؟ لأن الإجماع المعتبر هو المعروف الإجماع الأول. قال: أما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر أو تقديم طلحة أو نحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا تقديما عاما، هيقولوا تقديم مثلا جعفر بن أبي طالب انه ذو الجناحين، طلحة انه قد اوجب استوجب الجنة وهو حي. يقول وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي، ان علي له فضائل خاصة يقدم فيها، زي رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ان علي فتح خيبر دون غيره. قال نستكمل مراقبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.